بسم الله الرحمن الرحيم. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. صدق الله العظيم. ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. فكرمهم ربي وقربهم نجيا. الهي قال لا خوف عليهم لان لهم مكانهم العليم فهم اضيافه في كل وقت ومن يق بيته امسى هديا ومن يق بيته يسعد ويغنم وكان ببيته ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش اوضحها جليا. فتلكم نخله في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهدي فانزله لها رطبا جليا. ومن توكل على الله عاش عيشه هنيا. ايها الاخوه المؤمنون يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من استمع الى ايات من القران الكريم كتبت له حسنه مضاعفه ومن تناها كانت له نورا يوم القيامه. ونحن في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمه صعدت الى رب الكريم في يوم كريم. يطيب لنا الاستماع الى قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي فضيله القارئ الشيخ فتحي محمد سليمان. فليتفضل مشكور. كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها Oh,

Oh, يا الله يهدي إلى

الله ربنا وربكم

Thank you. والبدر من انوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه والناس يعصونه جهرا فيفترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا خاشعين في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ فتحي محمد سليمان المقرئ المعروف والمقيم بجسر مركز ميد غمر دقهلية.